السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نكمل الدرس التاسع من دروس العلوم الإسلامية الفصل الأول. وصل بنا الكلام عند مولد السيدة مريم بنت عمران لسيدنا عيسى عليه السلام. تكلمنا في الدرس الماضي عن مولدها رضي الله عنها، وعن نشأتها، وعن كفالة نبي الله زكريا عليه السلام لها، وعن إكرام الله عز وجل لها، والدروس والعبر المستفادة من ذلك. اليوم راح نتكلم بمحورين من محاور الحديث عن مريم بنت عمران رضي الله عنها. المحور الأول راح نتكلم عن ولادتها لنبي الله عيسى عليه السلام، وراح نتكلم عن نبي الله عيسى عليه السلام، أو عفوا راح نتكلم عن تكلم نبي الله عيسى عليه السلام في المهد، أي في الصغر. وقبل أن نبدأ بحصتنا اليوم، نذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو نافع لكم من أوراق العمل ومن البثوث ومن الاختبارات التقييمية ومن التلخيص وغير ذلك من الفوائد الجمة. وهذه المجموعات مجموعات عامة لجميع طلاب المملكة إن شاء الله تعالى، وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية وفي التربية الأخلاقية، دوسية متميزة عن غيرها من الدوسيات الأخرى، بحيث أنه لخصت المادة بصورة أو بصورة خرائط مفاهيمية سهلة الحفظ وموفرة للجهد وللوقت إن شاء الله. نبدأ الآن بصميم الدرس اللي هو مولد أو ولادة نبي الله عيسى عليه السلام من قبل مريم عليها السلام أو رضي الله عنها. بنلخص ولادة مريم لسيدنا عيسى عليه السلام بهذه الفقرات اللي هي مطلوبة فهم وأيضا حفظ، وحفظها سهل وهين إن شاء الله تعالى بهذه الخطوات اللي لخصناها لكم في دوسية المشجر المبسط. نقول أولا: بعث الله إلى مريم أو إليها سيدنا جبريل عليه السلام، فتمثل يعني تحول لها على صورة بشر، فخافت على نفسها من أن يلحق بها سوءا، يعني خافت منه لأنها لم تتعود التكلم مع الرجال الأجانب، وإنها ما عودت نفسها على أنها تختلط بالرجال. فماذا قال الله عز وجل عن هذا الموقف؟ فأرسلنا إليها روحنا، روحنا اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، فتمثل لها يعني تحول لها بشرا سوية على هيئة بشر. قالت اللي هي سيدة مريم: إني أعوذ بالرحمن منك، إني أحتمي بالله منك، إن كنت تقية، يعني إن كنت صاحبة تقوى ومخافة لله فلا تقترب مني. الدرس والعبرة المستفادة من هذا الموقف اللي هو المرأة الصالحة تحافظ على دينها وخلقها وتصون عفتها أو عفتها. فهذا هو الموقف الذي أخذناه من موقف السيدة مريم من سيدنا جبريل عليه السلام. فماذا حدث بعد ذلك؟ لكن جبريل طمأنها وبشرها بغلام، يعني ولد تحمل به بلا زوج. بعد هذا الموقف حدث أنه طمأنها وأخبرها أنه رسول من الله إليها يبشرها بولادة ولد اسمه عيسى عليه السلام. فتعجبت، شو هذا هو موقف مريم، فتعجبت وقالت: كيف يكون لي غلام من غير زوج؟ لأنه الطبيعة التي خلقها الله عز وجل وجود الذكر والأنثى، واستحالة وجود أي عنصر بشري إلا بوجود الذكر والأنثى. فقال الله عز وجل عن هذا الموقف: قال إنما أنا رسول ربك، أنا مبعوث من عند الله لأهب لكي إيش؟ لكي أعطيك منه غلاما زكيا اللي هو نبي الله عيسى عليه السلام. قالت السيدة مريم أنى يكون لي غلام، يعني مستحيل أن يكون لي غلام، واستبعدت هذا الشيء ولم يمسسني بشر، يعني لم أتزوج ولم أكن بغية، يعني لم أفعل السوء ولم أفعل الفاحشة. الدرس المستفاد من هذا الموقف اللي هو إيش؟ أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه جميعها، يعني إن الله على كل شيء قدير، وإذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، مثل ما قال الله عز وجل لآدم كن فكان، ومثل ما قال الله عز وجل لعيسى كن فكان سيدنا عيسى عليه السلام. ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك أنها حملت به فعلا، حملت به وذهبت مكانا بعيدا تريد الستر حتى لا يراها أحد، وخاصة مع يعني كبر بطنها بسبب الحمل. فلما جاءها ألم الولادة تمنت الموت خوفا من الفضيحة، فقال الله عز وجل عن هذا الموقف فحملته فانتبذت، يعني خرجت من مكانها مكانا قصيا، مكانا بعيدا حتى لا يراها أحد من الناس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فجاءتها الولادة أي هو المخاض وهي عند جذع النخلة، قالت يا ليتني، ماذا قالت؟ تمنت الموت أو الهلاك خوفا من الفضيحة بين قومها، قالت يا ليتني مت قبل هذا أو قبل أن يحدث هذا، وكنت نسيا منسيا لا يراني أحد ولم يسمع بي أحد من الناس. ففي هذا اللحظة اللي هو المحور الثاني اتكلم سيدنا عيسى عليه السلام. فسيدنا عيسى عليه السلام هو من الأشخاص الذين تكلموا في المهد، يعني في الصغر أو في صغر السن، وتكلم سيدنا عيسى عليه السلام مرتين اثنتين كما هو سوف يمر معنا الآن. في عندنا مرة أولى اتكلم فيها سيدنا عيسى عليه السلام، وفي عندنا مرة ثانية، المرة الأولى لها مضمون والمرة الثانية لها مضمون آخر. المرة الأولى ما تتكلم سيدنا عيسى عليه السلام عند حينما ولدت به أمه، هذه المرة الأولى. ما هو سبب أنه تكلم عند الولادة؟ فيه سبب واحد، حتى لا تحزن أمه، لأنها أصابها الحزن الشديد وخوفا من الفضيحة من الناس، وكيف الناس رايحين يصدقوها، وكيف الناس راح تسلم بما ادعته أنها ولدت بغير زوج. فأراد أن يطمئنها وأراد إيش؟ أن يزيل الحزن عن أمه رضي الله عنها، وطلب منها أن تهز جذع النخلة لتأكل من عرطبها، وإنها تشرب من الماء الذي أجراه الله بالقرب منها فتطهر بها نفسها ومولودها. هذا هو ما أمر به نبي الله عيسى عليه السلام. إذن اتكلم معها وطلب منها أمران، إنها تهز جذع النخلة حتى يسقط عليها الرطب فتأكل من هذا الرطب حتى تشد حيلها وتشد يعني قوتها بهذا الطعام الطيب وهذا الطعام الزاكي، والشيء الثاني أن تشرب من الماء وأن يعني تتطهر من آثار الولادة بالماء، وإنها تغسله وتطهره أيضا من آثار الولادة. هذا كان هو حديث نبي الله عيسى عليه السلام، وفي هذا عبرة لكل من يعتبر. وأنها الشيء الثاني أنه إيش؟ أنه طلب منها عدم الكلام عند عودتها لقومها، إنها إذا رجعت إلى مكان عبادتها ما تكلم أي أحد من الناس، وإنها تلتزم الصمت. إذن كان سيدنا عيسى عليه السلام في المرة الأولى طلب منها ثلاث أشياء، تهز جذع النخلة حتى يسقط عليها الرطب، الشيء الثاني إنها تشرب من الماء وإنها يعني تغسل نفسها وتغسل مولودها، والشيء الثالث ما تكلمش أحد من الناس. ثلاث أشياء طلب سيدنا عيسى عليه السلام من أمه أن تقوم بها، والتزمت السيدة مريم بما يعني قاله له أو قاله لها ابنها. طيب ما هي العبرة وما هي العبر والدروس المستفادة من هذا الموقف اللي هو تكلم سيدنا عيسى عليه السلام مع أمه في المرة الأولى اللي هو الأخذ بالأسباب المادية. لاحظ أمر سيدنا عيسى عليه السلام من أمه أن تأخذ بالأسباب المادية، السبب الأول الطعام، السبب الثاني الشراب حتى تقوي حالها، والسبب الثالث الصمت لأن الله سوف يدافع عنها. طيب ما هو مضمون التكلم الأول في المرة الأولى لسيدنا عيسى عليه السلام؟ مضمون اللي هو زيادة في الطمأنينة لأمه رضي الله عنها. هذا هو خلاصة المرة الأولى اللي تكلم فيها سيدنا عيسى عليه السلام. ننتقل الآن إلى المرة الثانية اللي تكلم فيها سيدنا عيسى عليه السلام. في المرة الثانية ما تتكلم سيدنا عيسى عليه السلام عندما جاءت به أمه إلى قومها، دخلت المكان اللي كانت عايشة فيه، وفي هذه المرة دخلت ومعها مولود، فرآها الناس فتعجبوا منها والتموا حولها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما هذا، ما هذا الذي جئت به يا مريم، من أين لك هذا، زوجتي بالسر، ولو تزوجتي لكان خبرتينا. فصار لغط كثير حولها، والتزمت رضي الله عنها بالصمت كما أخبرها ابنها عليه السلام. فعندما جاءت به أمه إلى قومها أشارت إليه، يعني أشارت إليهم أن كلموه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، كيف نكلم ولدا صغيرا عمره أيام. فأنطقه الله في هذه اللحظة، أنطق الله سيدنا عيسى عليه السلام فتكلم معهم، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهنا سكت بنو إسرائيل وعلموا أن هذه آية من آيات الله عز وجل مثبتة أن الله على كل شيء قدير. إذن بنلخص ما بيناه قبل قليل ليخبرهم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، ويؤكد قدرة الله تعالى على خلقه بغير أب كما خلق آدم من غير أب وأم. الدروس والعبرة من هذا الموقف اللي هو تكلم نبي الله عيسى عليه السلام في المرة الثانية، الدروس المستفادة أن الله تعالى يدافع عن عباده كما دافع عن السيدة مريم عليها السلام، وأيضا يدافع عن عباد الصالحين ويبرئهم من التهم المعقول المحاكة عليهم أو المحاكة أو المحاكة لهم. نعم، فهذا هو الدرس والعبرة المستفادة من المرة الثانية اللي تكلم فيها سيدنا عيسى عليه السلام. طيب ما هو مضمون اللي هو التكلم الثاني لسيدنا عيسى؟ حكينا التكلم الأول كان مضمونه زيادة في الطمأنينة. طيب ما هو مضمون المرة الثانية اللي تكلم فيها سيدنا عيسى؟ أن الله إيش؟ أنه عبد الله ورسوله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، فتكلم في المرة الثانية حتى يثبت لهم أنه عبد لله وهو رسول من الله عز وجل لهم لبني إسرائيل، وأن أمه بريئة من كل التهم، وأنه آية من آيات الله عز وجل لكي يثبت لهم أن الله يفعل ما يشاء وأن الله على كل شيء قدير. بهذا نكون قد أنهينا الدرس التاسع من دروس العلوم الإسلامية للفصل الأول، وهو بعنوان مريم بنت عمران رضي الله عنها. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزرية التي جاءت على هذا الدرس، ونبدأ بالسؤال الأول وهو سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: من الدروس المستفادة من قصة مريم بنت عمران أن الله تعالى يعلم عباده الأخذ بالأسباب المادية، وظهر ذلك في أي موقف؟ هذا السؤال تكرر يا شباب لأكثر من دورة. ظهر ذلك في أي موقف؟ بعطينا أربع مواقف موجودة في القصة، فلازم إيش نميز الموقف الذي يدل على العبرة، أو العبرة اللي بتدل على الموقف ممكن إنه يعكس لك السؤال. هل أن الله تعالى يعلم عباده الأخذ بالأسباب المادية، ما هو الموقف الذي يدل عليه؟ هل هو اللي هو تكلم عيسى عليه السلام في المهد؟ هذا يدل إيش؟ هذا يدل على القدرة لله عز وجل. هل هو اللي هو الموقف تبشير مريم بغلام تحمل به بأمر الله دون زوج؟ هذا يدل أيضا على إيش؟ على القدرة، ولا يدل إيش؟ ولا يدل على أن الله يعلم عباده الأخذ بالأسباب. جيم، أمر الله تعالى لمريم أن تمتنع عن الكلام عند عودتها لقومها هذا من أجل الطمأنينة، وليس يدل على الأخذ بالأسباب المادية. بقي لنا الخيار الأخير، خلينا نقرأه للتأكد. أمر الله لمريم أن تهز جذع النخلة حتى يتساقط عليه الرطب لتأكله، اللي هو إيش؟ أمر الله لمريم أن تهز جذع النخلة، هذا بحد ذاته هو سبب من الأسباب. وإذن هذا هو الجواب الصحيح، اللي هو الخيار دال. سؤال باء، وهو تابع للسؤال الأول. أمر الله تعالى أو أمر الله تعالى مريم بنت عمران أن تهز جذع النخلة، أن تهز جذع النخلة القوي وهي امرأة ضعيفة في حالة الولادة، فيهتز الجذع ويتساقط عليها الرطب، والدرس المستفاد من ذلك. الآن هذا السؤال نفس السؤال الأول، ولكن عكس لك السؤال، أعطاك هنا الموقف، والآن بده العبرة من يعني ذلك. ما هي العبرة وما هو الدرس المستفاد من هز مريم بنت عمران لجذع النخلة رغم أنها في حالة ضعيفة وهي حالة الولادة؟ هل هو الرزق من عند الله؟ الجواب لا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، حينما كان نبي الله زكريا يدخل عليها فيجد عندها الرزق. هل هو دعاء الله تعالى والتقرب إليه بالطاعات سبب لإكرامه وفضله؟ نفس برضو كمان هذا الخيار غير صحيح، لأنه هذا الموقف اللي هو هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على اللي هو مريم كانت إيش؟ كانت تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، فلهذا أكرمها الله عز وجل. هل هو أن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ غير صحيح، هذا يدل على التكلم الثاني لسيدنا عيسى عليه السلام. بقي لنا الخيار الأخير، يعلم الله تعالى عباده الأخذ بالأسباب المادية، فهز جذع النخلة يعتبر سبب من الأسباب، فالله عز وجل من أجل ذلك يعلمنا درسا أن هذه الحياة تحتاج إلى الأخذ بالأسباب حتى نصل إلى أهدافنا فيها. يعلم الله تعالى عباده الأخذ بالأسباب المادية، هذا هو الجواب الصحيح. ننتقل إلى سؤال جيم، وهو يقول: قول الله تعالى الذي يدل على أن مريم عليها السلام رغبت بالهلاك عندما جاءها ألم الولادة، هو يعني ما هي الآية اللي بتدل على أنها مريم اتمنت الموت ولا أنه يعني قومها يعرفوا بها؟ هل الآية اللي بتدل على ذلك هي قول الله عز وجل: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا؟ هذا غير صحيح، هذا يدل على تكلم نبي الله عيسى عليه السلام في المرة الأولى، فهذا الخيار غير صحيح. الآية الثانية: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، هذا الخيار غير صحيح، لأن هاي الآية بتدل إيش؟ بتدل على قدومها على قومها بعد الولادة. هل هي قوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ نعم، هذا هو الخيار الصحيح، قالت هي عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا، يعني قبل أن يعرف بي يعني قومي أنني أنجبت ولدا بغير زوج، وكنت نسيا منسيا لا يدري بي أحد من الناس. آخر خيار قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، خيار غير صحيح، لأن هاي الآية بتدل إيش؟ بتدل على تعجبها من الولادة بدون زوج. إذن لازم يا شباب نقرأ الخيارات، السؤال الصحيح والخيار الصحيح حتى نحدد الخيار الصحيح إن شاء الله. ننتقل إلى السؤال الذي بعده، هو سؤال دال من سؤال أول، اختر الإجابة الصحيحة. موقف السيدة مريم عندما تعجب منها قومها وقد جاءت تحمل ابنها عليهم السلام، أنها شو موقف مريم حينما جاءت بالصبي الذي معها؟ هل ناقشت؟ هل سكتت؟ هل ماذا فعلت؟ هذا مر معنا قبل قليل. أخبرتهم أن الوحي بشرها بأنها ستحمل بأمر الله تعالى بلا زوج، غير صحيح، وهذا شيء لم يحدث. نعم، دافعت عن نفسها وطلبت من نبي الله زكريا أن يحميها، غير صحيح، وهذا شيء أيضا لم يحدث. صمتت وأشارت إلى ابنها فأنطاقه الله عز وجل، نعم هذا هو الخيار الصحيح. فإذا الخيار الصحيح هو الخيار جيم، ذكرت لهم الكرامات الكثيرة التي أكرمها الله تعالى بها، هذا الخيار غير صحيح وهو لم يحدث من مريم عليها السلام. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، وهو سؤال مقالي. يقول السؤال: يعلم الله تعالى عباده الأخذ بالأسباب المادية، بيّن ذلك من خلال قصة مريم بنت عمران. مر معنا في سؤال اختيار الإجابة الصحيحة، الجواب النموذجي والصحيح أنه طلب منها سيدنا عيسى عليه السلام أن تهز جذع النخلة لتأكل من رطبها، هذا هو الجواب النموذجي وهذا هو الجواب الصحيح. السؤال الثالث: استنتج 3 دروس مستفادة من قصة مريم بنت عمران. في عنا في موجود في الدرس مر معنا 6 دروس وستة عبر، وأيضا موجودة في الكتاب في آخر صفحة موجودة يعني تحت بعضها، ولكن إحنا وزعناها في الشرح حتى أنه نعرف كل عبرة موجودة تحت أي بند أو تحت أي موقف من المواقف التي مرت معنا في الدرس. إذن ممكن أنه نختار من 6 دروس هذه أن الله أن رزق من عند الله تعالى، فلا يحزن أحد على فواته. ثانيا، التقرب إلى الله تعالى بالطاعات سبب لإكرامه لعباده. ثالثا، المرأة الصالحة تحافظ على دينها وخلقها وتصون عفتها. هذه هي كل الأسئلة الوزرية التي جاءت على درس مريم بنت عمران. آخر شيء وهو أسئلة مقترحة، السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سوف يكون سؤال مقالي. السؤال الأول يقول: الدروس المستفادة من قصة مريم بنت عمران أن المرأة الصالحة تحافظ على دينها وخلقها وتصون عفتها، وظهر ذلك في قوله تعالى، بدنا الآية اللي بتدل على أن المرأة الصالحة تحافظ على دينها وخلقها وتصون عفتها. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. هذه الآية ليست لهذا الموقف، إنما هي إيش؟ هاي الآية لتعجبها، بتدل على تعجبها من الولادة أو الحمل بلا زوج كما مر معنا. الآية الثانية: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم، هذا هو الخيار الصحيح. قالت إني أعوذ بالرحمن، يعني إني أحتمي بالرحمن إنك تقرب مني، لأنك أنت إنسان غريب عني، إن كنت تقيا تخاف الله فابتعد عني. هذا هو الجواب الصحيح. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. هاي الآية يعني ما بتدل على أن المرأة الصالحة تحافظ على دينها، إنما هو خبر لما فعلته بعد حملها، أنها إيش؟ ابتعدت عن قومها وذهبت مكانا بعيدا عنهم حتى لا يراها أحد. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الآية غير صحيحة بالنسبة لهذا الموقف. هاي الآية بتدل إيش؟ بتدل على أن الرزق من عند الله، من عند الله، يكرم الله به عباده الصالحين. هذا هو إيش؟ هذا هو الخيار الصحيح. إذن الخيار الصحيح هو الخيار رقم جيم. السؤال الثاني: سؤال مقالي اللي هو يعلم الله تعالى عباده أنه يدافع عن عباده الصالحين ويبرئهم من التهم، بين ذلك من خلال قصة مريم بنت عمران. الجواب الصحيح اللي هو تكلم نبي الله عيسى عليه السلام في المرة الثانية وليس في المرة الأولى، انتبهوا، اللي هو تكلم نبي الله عيسى عليه السلام في المرة الثانية ليبين أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل ويؤكد أن الله تعالى أو يؤكد قدرة الله تعالى على خلقه بغير أب، كما خلق آدم من غير أب وأم. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا المقدار، وبهذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى شرح الدرس التاسع من دروس العلوم الإسلامية الفصل الأول، وهو الذي كان بعنوان مريم بنت عمران رضي الله عنها أو عليها السلام. ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى في الدرس العاشر، كونوا معنا وتابعونا. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.